دائما كما قلت تدعمنا عندما في نضالنا، نحس أكثر قوة عندما نعرف أن هناك من يساندنا وسند لنا. نستمد القوة من ذلك بمعرفتنا بأن هناك جمعية، وهناك مثلا في بلدنا يساندنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كذلك أتكلم عن نفسي وعني شخصيا، فأستمد قوتي من بيتي، من أبنائي، من زوجي وعائلتي، والدتي. أحس أنني يجب أن أناضل أولا من هناك، بدايتي من هناك، أن يكونوا بخير، أن أراهم يدرسون جيدا، يتحصلون على نتائج في دراستهم جيدة. الآن لدي ابن في الجامعة وابن في معهد عالي يدرسون، وابن ثالث لدى 10 سنوات يدرس في الابتدائي سنة سادسة. عندما أراهم بخير وعندما يكون الأمور في عائلتي بخير، دائما أبدأ قوتي من هنا، من هنا، ومن كذلك والدتي والمحيط، محيطي يدعمني عندما يكون الدعم، فلا شيء يقف أمامي فقط. وكذلك إرادتي، لدي إرادة قوية ودائما أرسم هدفا وأريد الوصول إليه. لدي إكراهات كثيرة، لدي إكراهات مادية وكذلك إكراهات أخرى، لكن لا أعطيها أهمية. أحاول دائما التغلب عليها. حينما أحبط أحيانا أجلس قليلا، أجلس وأراقب من بعيد كي أجدد طاقتي وأجدد حيويتي وأرى الأمور بوضوح أكثر، وأعود إلى النضال وأعود بشكل أقوى وبشكل هذا حتى أصل إلى هدفي. هذا الأمر ما أستمد منه القوة. وكذلك كان ربما ترسخت من الصغر بأنني يوما ما أريد أن أغير ذاك الوضع. لا يروق لي أن أرى نساء مهمشات ونساء يتعرضن للعنف بشتى أنواع العنف، نساء أميات، نساء فقيرات، وما هذا لا يروق لي. ولدي هدف من الصغر، وعندما وجدت المساندة كان هذا أمرا جيدا للغاية.